بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث منه، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن بين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا في باب التخلية، أي أن التوحيد حسنة عظيمة تطهر الإنسان من كل ذنب وعيب، وكذلك هو تحلية وحلية يتحلى بها الموحد، حتى أنه إذا حقق دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق الشيء، الإتيان به على وجه خالص تام من غير شائبة، ومن ثم فإن تحقيق التوحيد معناه تنقيته وتصفيته وتخليصه من كل شائبة. ولا يخفاكم أن شوائب التوحيد التي تشوهه وتذهبه أو تنقص كماله الواجب أو تنقص كماله المستحب هي أمور ثلاث: الشرك والبدع والمعاصي. لذلك كان تحقيق التوحيد في هذه الأمة عزيز، ولا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين وفقهم الله لمعرفة توحيده الذي جاءت به الرسل، ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها أمته، خلافا لأهل البدع والأهواء. ومن ثم فلتكن على دراية وفطنة أن تحقيق التوحيد مرتبتان: واجب ومستحب، لأن تخليص القلب مما سوى الله تبارك وتعالى يكون بتخليص المرء قلبه ونفسه من الشرك والبدع والمعاصي، وهذا تحقيق واجب للتوحيد. وأما التحقيق المستحب فهو ترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس ربما يتذرع به الشيطان ليوقع الإنسان في المحذور. وجامع هذا الباب هو استحباب ترك التفات القلب لما أو لمن سوى الله تبارك وتعالى. لذلك كانت أفعال في أصلها جائزة، إلا أنه لما اشتملت على نوع التفات لغير الله، أو ربما يتذرع بها إبليس ليجعل القلب يلتفت لغير الله، استحب الشرع تركها توكلا على الله تبارك وتعالى. وعامة ذلك وعامة هذا القسم، أي من تحقيق التوحيد المستحب، عامة هذا القسم يكون في أعمال القلوب. أعود وأكرر أن تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي. أما الشرك فلأنه مناقض لتوحيد الله في عبادته، وأما المعاصي فلأنها طاعة للشيطان وطاعة إبليس، وإن كانت في الأفعال دون الاعتقاد فهي نوع شرك بالله في الطاعة. لذلك يقولون المعاصي بريد الشرك، لذلك يقول إبليس للناس خطيبا في القيامة لما ينصب منبره: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأما البدع فهي مما يناقض كمال التوحيد الواجب، لأنها تنافي الاستسلام لأحكام الله وشرعه ودينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان أو لأن المسلم واجب عليه توحيدان: توحيد المعبود وتوحيد الرسول. توحيد المعبود بعبادته وحده وطاعته وامتثال أوامره، وهذا يناقضه الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر، والخفي والجلي. وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والوقوف عند حدود ما شرع، وهذا يناقضه البدع. ومن ثم تعلم أن أهل الإشراك بالله وإن كان شركا أصغر لم يحققوا التوحيد، وأن أهل البدع على اختلاف أصنافهم بدعا إضافية أو بدعا أصلية، بدعا مفسقة أو بدعا مكفرة، كل هؤلاء لم يحققوا التوحيد. وإنما الذي يحقق التوحيد على ما أراد الله جل وعلا وسن رسوله صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم النافع وأهل العمل الصالح. العلم النافع الذي به يعلم الإنسان حقيقة دعوة الرسل وحقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أمته. فبمعرفة الأول وهو حقيقة دعوة الرسل يحقق التوحيد، ويعلم ماهية التوحيد الذي جاءت به الرسل، لا ما ظنه علماء الكلام والفلاسفة ومن اغتر بهم، لأن التوحيد هو الإقرار والتصديق بربوبية الله فقط، ثم هم يصرفون أنواعا من العبادات لغير الله. وبمعرفة الثاني وهو العمل الصالح، يعلم الإنسان، وبمعرفة الثاني وهو معرفة دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أمته، يتمسك الإنسان بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقتفي آثارهم، ويحذر كل بدعة، ويبقى له هوى النفس والشيطان فيجاهده بعدم الوقوع في المعاصي، فإن وقع فيها وهو كائن لا محالة جاهد النفس والهوى بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، وبذلك يحقق التوحيد بالخلوص من الشرك بأنواعه والبدع بأنواعها ومخالفة هوى النفس والشيطان من المعاصي أو بالإصرار عليها، فيسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة تحقيق التوحيد، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك فقال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي هي جوهر تحقيق التوحيد، ووصفه بأنه كان أمة، ولفظ الأمة في القرآن تطلق على معان، والذي يجمع بينها أنها تطلق على الجماعة وتطلق على الجمع، هذا من حيث الأصل. وأما المعاني فتطلق على أحد ثلاث معاني: المعنى الأول تطلق الأمة ويراد بها الدين والملة، كما في قول الله تعالى عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي على ملة ودين. وتطلق الأمة ويراد بها مدة من الزمان، كما في صاحب موسى الذي قال له: اذكرني عند ربك، فنسي الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال بعدما رأى الملك الرؤيا، قال وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، وادكر بعد أمة أي وادكر بعد حين من الزمان. وتطلق الأمة ويراد بها الإمام القدوة الذي يعلم الناس الخير، وهذا هو المراد في هذه الآية من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما معلما للناس الخير يحسن الاقتداء به. ثم ذكر ما العمل، أو ذكر العمل الذي استحق به إبراهيم هذه الإمامة، فقال: قانتا لله حنيفا، أي من أراد أن يكون أمة وإن كان وحده فعليه أن يتحلى بالأوصاف التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام. الوصف الأول أنه كان قانتا لله، والقنوت يطلق على معان كذلك، ويطلق القنوت ويراد به طول القيام وقوموا لله قانتين، ويطلق القنوت ويراد به الصمت والخشوع، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء، ويطلق القنوت ويراد به دوام الطاعة، وهو المراد هنا قانتا أي مداوما على طاعة الله. ولذلك كان المصلي إذا أطال قيامه وركوعه وسجوده وداوم على ذلك فهو قانت، لأنه دائم على ذلك الفعل، كما في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والقنوت بمعنى دوام الطاعة لا يكون إلا إذا استجمع صاحبه أمورا ثلاثة. الأمر الأول الصبر على الأمر الأول معرفة المعبود الذي يقنت له، وهذا لا يكون إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني معرفة الشريعة التي يتقرب بها ويداوم عليها لهذا المعبود، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما جاءت به الرسل أو بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعبد ربه على علم، فيعلم ما يقرب إليه ويفعله، ويعلم ما أحدث في شريعته مما ليس منها من البدع فيجتنبها. الأمر الثالث الذي يحصل به دوام الطاعة هو مغالبة النفس والهوى والصبر على طاعة الله امتثالا، والصبر على معصية الله أو الصبر عن معصية الله اجتنابا. فالقنوت لفظ القنوت تضمن الأمور الثلاثة: معرفة المعبود بتوحيده، معرفة الرسول بطاعته واتباعه واجتناب الإحداث في دينه، ومغالبة النفس والهوى حتى لا تقع في المعاصي. لذلك كان القنوت من أهم دعائم تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذا هو الوصف الأول الذي وصف الله به خليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، بما استحق أن يكون أمة؟ قال قانتا لله، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال حنيفا، وذكر أهل اللغة أن الحنف هو الميل، ورجل أحنف أي مائل الشق، شقه مائل، وهذا في اللغة. وأما الحنيف في الشرع فهو المقبل، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هكذا ذكر أهل العلم. قالوا الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، وبعضهم قال الحنيف هو المائل عن الشرك إعراضا عنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى انقيادا وعملا بما اقتضاه. فهذان الوصفان وهو القنوت لله والحنف عما سوى الله يتحقق بهما التوحيد. ثم وهذا من جهة الإثبات، لأنه كما مر معنا أن التوحيد لا يكون أو لا تثبت ساقه إلا على قدمي الإثبات والنفي، فالإثبات في قوله إلا الله والنفي في قوله لا إله، فلا إله نفي وإلا الله إثبات. كذلك تحقيق التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، أما الإثبات فهي صفات وجودية يطلب من المكلف التحلي بها، وذلك في قوله قانتا لله، ومر معنا معناه وما يقتضي القنوت أو ما يتطلبه القنوت من الأفعال التي ينبغي للمكلف أن يتحلى بها. والوصف الثاني أنه كان حنيفا، وهذا كذلك وصف وجودي أي يطلب من المكلف إيجاده في نفسه، وهذا هو الإثبات. أما النفي ففي قوله تعالى وما كان من المشركين، فإن من حقق أو من يريد من حقق التوحيد لا بد أن لا يكون من المشركين، فإن المرء إذا صح إخلاصه وكمل صدقه بعد عن الشرك وأهله لا محالة، لا بد من الابتعاد عن الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله، فإن من عبد الله وداوم على طاعته واقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحذر البدع وحذر من أهلها لا بد أن يكون مجانبا للشرك وأهله، متبريا من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم في سورة مريم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا الاعتزال والبراءة من تحقيق التوحيد. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا إعلان بالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال جل وعلا وجعلها كلمة، أي هذه البراءة مما سوى الله والبراءة من المشركين جعلها كلمة باقية يتعاقبها أبناؤه وأتباعه، وأولى الناس اتباعا لإبراهيم وأخص الناس بدعوة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما في قول الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هؤلاء هم أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى، الذين ينتسبون إلى إبراهيم زورا وبهتانا، وبه يعلم ضلال ما يسمى الآن بالدعوة الإبراهيمية التي يروج لها دعاة الباطل من اليهود والنصارى ومن اغتر بهم ممن ينتسب إلى الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فهذه الدعوة الإبراهيمية الآن التي تزعم أننا كلنا يرجع ديننا إلى إبراهيم عليه السلام، هذا باطل من القول، وهذا مزج للحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تؤفكون. فإبراهيم أعلنها براءة من الشرك وأهله، واعتزلهم وكفرهم وصدح وأعلن وصدع بعداوتهم وبغضهم. قد كانت لكم إسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذا فهذه الأوصاف الثلاثة وصفان وجوديان، ومعناه أنه يطلب من المكلف أن يوجدهما في نفسه، وهو القنوت لله والميل عما سوى الله، ووصف سلبي أو وصف عدمي، ومعناه يطلب من المكلف التخلي عنه وألا يتصف به، وهو أنه لا يكون من المشركين فعلا ولا من المشركين موالاة، بل يعلن البراءة منهم ويبتعد عنهم معنى وحسا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير سواد المشركين بالإقامة في بلادهم، وأمر بالهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام. وسمى الله إبراهيم أمة حتى لا يستوحش من اقتدى به عند سلوك طريقه واقتفاء أثره، لا يستوحش من قلة السالكين، فإن العبرة بالباطل. فقد سماه الله جل وعلا أمة مع أنه كان وحده، فالعبرة بموافقة الحق، العبرة بموافقة الحق. فالذي يوافق الحق فهو الجماعة، وهو الأمة وإن كان وحده، كما قال ابن مسعود لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية قال هي الجماعة، قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فقال كان إبراهيم أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك والرؤساء ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ثم قال وقول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا جاء في سياق آيات وصف الله جل وعلا فيها المؤمنين السابقين إلى الجنة، فأثنى عليهم بصفات، فقال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. فهؤلاء مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله وخائفون وجلون ويؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية وكذلك هم بربهم لا يشركون. فوصف الله السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بصفات من أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. يذكر علماء اللغة أن لا من نهي أو لا من نفي إذا دخلت على المضارع أولت تصدير أولت مصدرا في سياق مصدرا نكرة في سياق النفي فيعم، فيكون معنى والذين هم بربهم لا يشركون أي والذين هم بربهم يؤمنون إيمانا لا أو يوحدون توحيدا لا إشراك فيه، وهذا يفيد العموم، وهذا هو محل الشاهد الذي لاحظه المصنف وهو العموم في قوله والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يشركون إشراكا ظاهرا أو خفيا، إشراك البدن أو إشراك اللسان أو إشراك القلب، فهم مبتعدون عن الشرك بأنواعه كبيره وصغيره دقيقه وجليله ظاهره وخفيه، فهم بربهم لا يشركون عام. فإن لماذا قدرنا هذا العموم؟ لأن المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك خفي أو جلي، وهذا ينافي تحقيق التوحيد. ومن كان متصفا أو به شائبة شرك وإن دقت وخفيت وإن صغرت فإنه لا يكون من السابقين الأولين دخولا إلى الجنة، بل يؤخر عن ذلك حتى يحاسب على الشرك الذي وقع فيه، الشرك الأصغر يعني أو الشرك الخفي ما لم يكن شركا مخرجا من الملة، فهذا صاحبه مخلد من النار. ولما كان سياق الآيات في الثناء على السابقين الأولين إلى الجنة دل أن قوله والذين هم بربهم لا يشركون أنهم أهل تحقيق للتوحيد الذي حسنت معه أعمالهم وكملت ونفعتهم، ولا يكون ذلك إلا بالسلامة من الشرك الأكبر والشرك فضلا عن الشرك لا يكون ذلك إلا بالسلامة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، وبالسلامة عن البدع والمعاصي أو الإصرار عليها وعدم التوبة منها. ذلك يقول ابن كثير رحمه الله والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن الطويل ونجمله أن نقول أن من تحقيق التوحيد هو أن يترك الإنسان ما لا بأس به في الأصل، وأنه جائز، إلا أن هذا الجائز فيه نوع التفات للقلب عما سوى الله. فأهل تحقيق التوحيد يتركون هذا الذي فيه نوع التفات لقلوبهم إلى ما سوى الله مع أنه جائز في الأصل تحقيقا لكمال التوحيد المستحب. وهذا الحديث هو حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو تابعي جليل أبو الهذيل الكوفي ثقة. قال: كنت سعيد عند سعيد بن جبير الإمام الفقيه صاحب ابن عباس أحد الفقهاء والمحدثين والمفسرين، وهو ثقة ثابت إمام، قتل على يد الحجاج سنة 95. فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي النجم الذي سقط رجما للشياطين التي تسترق السمع؟ فقال حسين: أنا. ثم قال: قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا من حرص السلف على إخلاص وبعدهم عن أن يمدحوا بما لم يفعلوا، فإنه لما كان وقتا متأخرا من الليل وسئل عنه وقال: أنا رأيت الكوكب، قد يظن أنه قام من الليل أو يقرأ القرآن أو يتهجد، فنفى ذلك وما أحب أن يحمد بما لم يفعل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. واللدغ معروف، وهو قرصة ذوات السموم. قال سعيد بن جبير يسأل حسين: ما صنعت؟ قال: قلت ارتقيت، أي رقيت نفسي. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا حديث صحيح، الحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، إصابة العائن بعينه غيره، والحمى بتخفيف الميم. الحمى معروف هي الحرارة، وأسبابها مادية معروفة، والحمى قيل هو سم العقرب. وهذا الحديث لا رقية إلا من عين الحمى لا يعني أن الرقية لا تنفع إلا من هذين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقي من السحر ورقى الحسن والحسين وقاية، وهناك رقية لداء البطن وللوجع ونحو ذلك كما ثبتت بذلك الأحاديث. لذلك ذكر العلماء أن معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هذا نفي للكمال أو نفي للانتفاع، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام. فقال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وأدركنا الوقت الآن، والحديث فيه فوائد كثيرة، لعلنا نرجئها إلى حصة قادمة، ونكتفي بإيراد هذا القدر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.